الله أكبر من كل ساحرة في العمل والمال ساحرة في العمل والمال ساحرة في الكسب والمال ساحرة الله أكبر من كل ساحرة في العمل ساحرة في المال ساحرة في العمل ساحرة في المال ساحرة في العمل ساحرة في المال ساحرة الله أكبر من كل ساحرة في العمل ساحرة في المال ساحرة في العمل ساحرة في المال ساحرة الله أكبر من كل ساحرة ساحرة في العمل والمال ساحرة في العمل والمال ساحرة في العمل والمال ساحرة الله أكبر من كل ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة في العمل والمال ساحر وساحرة في العمل والمال ساحر وساحرة ساحر وساحرة الله أكبر من كل ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة في العمل والمال ساحر في العمل والمال ساحر في العمل والمال ساحر في العمل والمال ساحر لمحق المال ساحر لمحق المال ساحر لمحق المال ساحر لمحق المال ساحر لمحق المال ساحر لمحق المال ساحر لمحق المال ساحر لمحق المال ساحر لمحق المال ساحر لمحق المال ساحر لمحق المال ساحر لمحق المال ساحر الله أكبر من كل ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة الله أكبر من كل جان جان جان في العقول ساحر في الأعتاب ساحر في المكاتب ساحر في المال ساحر في الخطوة الله أكبر من كل ساحر الله أكبر من كل ساحر الله أكبر من كل ساحر ساحر ساحر الله أكبر من كل ساحر الله أكبر من كل ساحر الله أكبر من ساحر الله أكبر من كل ساحر الله أكبر من كل ساحر في البيوت ساحر في البيوت ساحر ساحر في البيوت ساحر في المال ساحر في المال ساحر في الأبدان المال منعت المال عقلت المال أسكنت الجان أسكنت الجان جان صد المال جان حبس المال جان عطل المال جان محق المال جان أوقف المال جان سكن في البيوت سكن في العقول سكن في الصدور سكن في أيدي سكن في الأقدام سكن بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر عظيم على المال عظيم على المال عظيم على المال معقود على المال معقود على المال معقود على المال معقود على المال معقود على المال معقود على المال معقود على المال مدفون على المال مدفون على المال مكتوب على المال مكتوب على المال محروق على المال محروق على المال لحرق المال لضياع المال لمحق المال لتعطيل المال